بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس 40 من دروس التصريف في لامية الأفعال، وقد وقفنا على الوزن 39 من أوزان مصادر الفعل الثلاثي، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله رحمه الله تعالى: مع فعلوت فعل مع فعولية مع فعلوت، أي أن من أوزان مصادر الفعل الثلاثي فعلوت، فعلوتا بفتح الفاء وفتح العين وضم اللام وبعدها واو وتاء، كقولهم رحم رحموتا وملك ملكوتا ورهب رهبوتا ورغب رغبوتا، فكل هذه مصادر لفعل ثلاثي وهي على وزن فعلوت: رغبوت رهبوت ملكوت رحموت جبروت. الوزن 40 من أوزان مصادر الفعل الثلاثي هو فعلا، كما أشار إليه بقوله: مع فعلوت فعلا، بضم الفاء والعين وتشديد اللام بعدها ألف مقصورة، فعلا. مثل غلبا، غلبه غلبا على وزن فعلا. مع فعلنية، مع فعلنية، هذا هو الوزن 41 من أوزان مصادر الفعل الثلاثي. فعلنية، فعلنية بتخفيف الياء، يقال سحف رأسه سحفنية، سحف رأسه سحفنية على وزن فعلنية، بمعنى حلقه، أي حلقة رأسه. وقال في القاموس: رجل سحفنية محلوق الرأس، أي أنه يكون وصفا محلوق الرأس، يعني قال الحضرمي جعله وصفا لا مصدرا، فجعله وصفا لا مصدرا. وهناك من كتبه بالجيم، هناك من كتبه بالجيم، يعني سجف، سجف سجفنية، ولعله يعني خطأ. والوزن 42 فعولية، فعولية هذا مشدد الياء بتشديد الياء في آخره، ويجوز في فائه الضم والفتح كما قال الناظم: والفتح قد نقل، أي فتح فائه قد نقل أيضا. ومثاله: خصه يخصه خصوصية بالضم على وزن فعولية، وخصوصية بالفتح على وزن فعولية. إذن هذا هو الوزن 42 من هذه الأوزان التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ختم رحمه الله تعالى بستة أوزان لما يسمى عندهم بالمصدر الثلاثي، فقال: ومفعل مفعل ومفعل، وبت التأنيث فيها، ومفعل مفعل ومفعل، فذكر ثلاثة أوزان وهي مفعل ومفعل ومفعول. ثم قال: وبت التأنيث، وبت التأنيث فيها، أي في هذه الثلاثة، فيقال مفعلة مفعلة مفعولة. ثم قال: وضم قل ما حمل، أي أن الضم قل ما نقل عن العربي في هذه، في هذه المصادر، يعني المصادر الميمية. ومثاله قولهم: هلك مهلوكة، هلك مهلوكة على وزن فعل مفعولة، وكذلك هلك مهلوكا على وزن فعل مفعولا، وهذا نادر. أما مفعل بالفتح ومفعل بالكسر، وكذلك مفعلة ومفعلة، فهذه كثيرة الاستعمال، وستأتي أمثلتها، منها قولك مثلا دخل مدخلا على وزن فعل مفعلا، وكذلك يعني غفر مغفرة على وزن مفعلة، ورضي مرضاة، مرضاة أصله مرضاوة على وزن مفعلة، وكذلك يعني مثلا يعني حمد محميدا، وجمع مجميعا مثلا مجميعا على وزن مفعلا. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام فيه في فصل مستقل، في باب مستقل عقده المؤلف تحت عنوان باب المفعل والمفعيل ومعانيهما، باب المفعل والمفعيل ومعانيهما، سيذكر هناك ما هو القياسي منها وما هو السماعي، وسيذكر بعض الأفعال التي وردت فيها بالوجهين، وبعض الأفعال التي خرجت فيها مصادرها الميمية وكذلك ظرفها الميمي عن القياس، والله تعالى أعلم. فإذا أضفنا هذه الأوزان الستة إلى الأوزان السابقة صار مجموعها 48 وزنا. قال: مع فعلوت فعل، مع فعلنية كذا فعولية، والفتح قد نقل، ومفعل مفعل ومفعل، وبت التأنيث فيها وضم قلما حمل. ثم يشرع المؤلف رحمه الله تعالى في تمييز المصادر القياسية عن غيرها، لأنه فيما سبق ذكر الأوزان وعد الأوزان عدا وسردها سردا، وخلط في هذا السرد بين المصادر القياسية والمصادر السماعية، وأغلب المصادر سماعية، أغلبها سماعية. والآن في يعني ابتداء من الدرس المقبل إن شاء الله تعالى سيشرع في تمييزها، سيذكر الأوزان القياسية وسيميزها عن المصادر السماعية. فإذا عرفنا الأوزان القياسية بشروطها التي سيذكرها الناظم، عرفنا حينئذ أن ما عداها هو سماعي، كل ما خالف ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى فهو سماعي، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.